الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلفه في حياته ولا بعد وفاته عنده، ولم يسموا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه استخلفه في عدة مواقف، منها أنه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك وقال له: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وأمر أسامة بن زيد على الجيش الذي فيهم أبو بكر وعمر ومات ولم يعزل ولم يسموه خليفة، ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني عليه، فمن استخلفك علي؟ فمشى عليه هو وعمر حتى استرضيا، وكان يسميانه مدة حياته أميرا. هذا كلام الرافضي في شأن يعني يعني خلافة الصديق رضي الله عنه. قال: إن أهل السنة كذلك ضلوا بعد الرسول، سموا أبو بكر خليفة رسول الله، ويقول النبي لم يستخلف لا في حياته ولا بعد استخلفه عنده، ولم يسموا أمير المؤمنين خليفة، اللي هو يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول ما سموه خليفة مع أنه استخلفه في عدة مواقف، الرسول استخلفه في عدة مواقف، منها أنه استخلفه على المنورة في غزوة تبوك وقال له: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وقال أيضا هذا الرافضي أن النبي أمر أسامة بن زيد على الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر ومات ولم يعزل، اللي هو جيش أسامة، ويقول مع ذلك إن أهل السنة لم يسموه خليفة اللي هو أسامة، يقول: ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال: إن رسول الله أمرني عليه، جعلني أمير عليه، فمن استخلفك عليه؟ يقول يزعم مشى إليه هو اللي هو أبو بكر وعمر حتى استرضياه وكان يسمونه مدة حياة أمير. انظر جواب شيخ الإسلام على هذا الكذب المركب والإفك. نعم. والجواب من وجوه: أحدها أن الخليفة إما أن يكون معناه الذي يخلف غيره وإن كان لم يستخلف، نعم، كما هو المعروف في اللغة. نعم، ده الخليفة ممكن أن يقال أنه يعني يسمى خليفة وإن كان ما استخلفه يسمى خليفة. نعم. وأما أن يكون معناه من استخلفه غيره كما قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم، فإن كان هو الأول فهو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الأول بأقوال أن الخليفة هو الذي يأتي بعد غيره وإن لم يستخلف، فهو بكر هو الذي جاء بعد الرسول. نعم، لأنه خلفه بعد موته. نعم، ولم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبو بكر. نعم، فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة، يعني ضرورة هو الخليفة، ما في أحد. نعم بعد. نعم، فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو الذي صار ولي الأمر بعده. نعم، وصار خليفة له يصلي بالمسلمين ويقيم فيهم الحدود ويقيم فيهم الحدود ويقسم بينهم الكيل. نعم، ويغزو بهم العدو. هذا هو عمل الخليفة، كل عمل الخلافة كان هو الذي يفعل. نعم، ويولي عليهم العمال والأمراء. نعم، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور. نعم، فهذه باتفاق الناس إنما باشرها بعد موته أبو بكر وكان هو خليفة للرسول بعد موته، يعني بعد موت الرسول باشرها أبو بكر. نعم، فكان هو خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها قطعا. نعم، لكن أهل السنة يقولون خلفه وكان هو أحق بخلافته. نعم، والشيعة يقولون علي كان هو الأحق لكي لكن تصح خلافة أبو بكر. نعم، ويقولون هذا كلام مش كل الشيعة، هذول اللي هم الشيعة يعني الزيدية، ومثلهم يقولون ان يعني علي كان هو الأحق لكن خلافة أبو بكر تصح. نعم، ويقولون ما كان يحل له ان يصير هو خليفة لكن لا ينازعون بأنه صار خليفة. لا، هنا فيه هو لا خاطئ، الشيعة يقولون علي كان هو الأحق لكن يعني تصح خلافة أبو بكر، يعني هنا المشكلة هو يبدو أنه يقولون لا تصح خلافة أبو بكر، ما يرون الناس صحيح. نعم، ولكن لا ينازعون بأنه صار خليفة بالفعل. نعم، وهو مستحق لهذا الاسم إذ كان خليفة من خلف غيره على كل طريق. نعم، وأما أن قيل إن الخليفة من استحبه غيره كما قاله بعض أهل السنة وبعض الشيعة، فمن قال عارف أهل السنة فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أبا بكر إما بالنص الجلي كما قاله بعضهم، وأما بالنص الحظي كما أن الشيعة القائلين بالنص على علي منهم من يقول بالنص الجلي كما تقوله الإمامية كما تقول الإمامية، نعم، ومنهم من يقول بالنص الحظي كما تقوله الجارودية من الزيدية، نعم، ودعوة أولئك النص الجلي الجارودية من الزيدية يقولون أنه كان بالنص الخفي، أن علي قد نص النبي عليه بالنص الخفي وليس بالنص الجلي، نعم، ودعوة أولئك النص الجلي والخفي على علي بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوة هؤلاء للنص على علي، نعم، يعني دعوة هؤلاء بأن النبي نص على على على على أبي بكر أقوى من دعوة الشعب أن النبي نص على علي، بل لا يوجد أي نص قط في أن النبي يعني نص على علي بأنه هو الخليفة بعده، نعم، بكثرة النصوص الدالة على ثبوت خلافة أبي بكر وأن علي لم يدلي على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب، نعم، إلا ما يعلم أنه كذب، ما افتراه الشيعة في وكذبوه في أن النبي نص على خلافة علي، نعم، أو يعلم أنه لا دلالة فيه، أو أن يقول الرسول قالوا لكن لا دلالة فيه على الخلاف مثل قوله له، يعني أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى وأنه استخلفه على تبوك، ما في أي دلالة فيه على أنه الذي يتولى الأمر بعد، نعم، وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحد إلا أبو بكر، نعم، فلهذا كان هو خليفة، نعم، فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته، نعم، أو استخلفه بعد موته، وهذا الغصبان لم يثبت إلا لأبو بكر، فلهذا كان هو الخليفة، نعم، وأما استخلافه لعلي على المدينة فذلك ليس من خصائصه، نعم، استخلاف علي على المدينة في تبوك هذا ليس من خصائصه، يعني أنه لم يستخلف إلا فقط عندما يخرج النبي في غزوة أو شيء، ما استخلف إلا علي، لا، استخلف ناس كثير، استخلف عبد الله بن أم مكتوم، استخلف عتاز بن أسيد على على على مكة، استخلف ناس كثير، نعم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة في رجلا من أصحابه كما استخلف ابن أم مكتوم تارة وعثمان بن عفان تارة، نعم، واستخلف ابن أم مكتوم في غزوة بدر وغيرها، نعم، وعثمان في غزوة ذات الرقاع وغطفان وغطفان التي يقال لها غزوة أنمار، نعم، واستخلف في بدر الموعد ابن رواحة، نعم، وزيد بن حارثة في المرسية، نعم، واستخلف أبا لباع في غزوة بني قينقاع، نعم، وغزوة السويق وفي السويق السويق السويق وفي غزوة أبواء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في غزوة بواق وفي غزوة العشيرة أبا سلمة، نعم، فكل غزوة من هذه الغزوات الرسول كان يستخلف واحد من الصحابة، ليس واحد من هؤلاء الذي استخلفهم النبي في طلعة من طلعاته يقال إنه هو الذي يكون الخليفة بعده، نعم، واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره، نعم، بل كان يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك، نعم، لأن غزوة تبوك الجامعة ما بقي أحد إلا بعض فرق المنافقين وطبعا النساء والأطفال، أما بعض الغزوات الأخرى يعني يفطر فيها ناس في المدينة مثل بدر مثلا ما كل الصحابة خرجوا في بدر، فلما استخلف النبي رجل وهو خارج إلى بدر يقول الذي استخلفه هنا استخلفه على ناس يعني من خيار الصحابة الموجودين، فلذا سيكون هنا يعني ابن أم مكتوم أو واحد من هؤلاء قد استخلفه النبي على ناس من كبار الصحابة الموجودين، أما في غزوة تبوك من اللي بقي في المدينة؟ المدينة فضيت ما بقي فيها إلا مجموعة قليلة مثل من المنافقين، ولذلك يعني كعب بن مالك الأنصاري يقول جيت كل لما كنت أخرج في طرقات المدينة لم لا أجد إلا رجل مطموس عليه في النفاق، رجل معروف إنه منافق أصلي بس أو الصبيان، فيقول أكره نفسي يعني أنا كيف خلفت عن الرسول وأقعد في هؤلاء أو ناس من الذين عذرهم الله تبارك وتعالى من المرضى ومن يعني الأعرج وكذا وكذا المعذور، بس النبي لما استخلف علي في تبوك لم يستخلفه على يعني كانوا مجموعة من الصحابة الفضلاء الشرفاء الموجودين هناك فيها أو لا، وإنما كانت المدينة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا يعني معه في الغزو. نعم. فأن غزوة تبوك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يتخلف فيها. نعم. فلم يتخلف فيها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم. نعم. وإنما كان عظم من تخلف فيها النساء والصبيان. فضل. فضل. نعم. يعني أكثر. نعم. ولهذا لما استخلف علي فيها خرج إليه باكيا. وقال أتدعني مع النساء والصبيان. نعم. لذلك خرج باكيا. بعد النبي ما مشى مدة ركض خلف النبي وقال تخلفني في النساء والصبيان أقعد أنا يعني أمير في المدينة على النساء والصبيان يعني يريد أن يلهم معه الغزو ما رضي بهال نعم فقال أما ترضى أن تكون مني منزلتي هارون بن موسى غير أنه لنبي بعد نعم وروى أن بعض المنافقين طعنوا في علي وقال إنما استخلفوا لأنه يبغضه وإذا كان قد استخلف غير علي على أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليا وكان ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معينة في مغيبه ليس هو استخلافا مطلقا بعد موته على أمته نعم هو استخلاف مطلق على أمته نعم لم يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع التقييد لا مع التقييد أنه خليفته يعني في بدر لما خرج النبي لبدر خليفته على المدينة كيف خليفته على مكة فيقيد أن هذا خليفة الرسول على مكة حتى نؤسيز نفسه وهذا خليفة الرسول على المدينة في الحال الفلاني نعم وإذا سمي علي بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أولى بهذا الاسم نعم فلم يكن هذا من خصائص ليس من خصائص نعم وأيضا فالذي يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس نعم وأما الذي يخلقه في حال قزوه لعدوه فلا يجب أن يكون أفضل الناس نعم بل العادة جارية أن يستصحب في خروجه لحاجته إليه في المغازي أن يكون عنده أفضل ممن يستخلفه على عياله نعم لأن الذي ينفع في الجهاز هو شريك فيما يخالف فهو أعظم من يخلقه على العيال فإن نفع ذلك ليس كنفع المشارك له في الجهاز نعم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه علي في هارون في أفضل استخلاف لا في كماله نعم ولعلي شركاء في هذا في أفضل استخلاف لا في كماله نعم إنه يعني استخلف يعني لا في كماله لأن ذاك هارون كان نبي نعم ولعلي شركاء في هذا الاستخلاف نعم يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في ذلك نعم فاستحرف هارون على جميع قومه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور. نعم. ولم يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال. فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى لهارون. بل ائتمنه في حال مغيب. نعم. كما ائتمن موسى هارون في حال مغيب. نعم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف بل قد يكون لأمانته كما استخلف موسى هارون على قومه. وكان علي خرج إليه يبكي وقال أتذرني مع النساء والصبيان أتذرني مع النساء والصبيان كأنه كره أن يتخلف عنه نعم خلينا نخفها إن شاء الله